بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 78 دال على 67,603,000، وهو الشريط 23 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. فإذا كان منزله دون مسافة قصر فإنها تلزمه بغيره، أو أن جلس في البلد ونوى إقامة أكثر من 4 أيام فتلزمه أيضا بغيره. معناه لو كنت أنت الآن مسافر وجاء الجمعة، قلت والله أنا مسافر، أنا مصلي الجمعة، يقول لا صلي، تلزمك بغيرك. أو كان منزل مثلا في الدرعية وأنت هنا، قلت أنا بيني وبين البلد أكثر من فرصة، يقول تلزمك بغيرك هنا، أو محلك في العين، يقول تلزمك بغيرك. قلت بيني وبين أكثر من فرصة، يقول ويجب تصلي. ومعنى تلزمك بغيرك يعني لا يصح أن تؤم فيها. وكذلك لو كانوا 39 وأنت من 40 لم يقيموها، بل إذا كانوا تمت في حقهم الشروط يجب تصلي معهم، لا أنك مكمل للشروط، هذا ما تلزموا بغيره. مستوطن عنده جماعة فصلي الجمعة وركب الدرس، كأن يكون مثلا المسلمين في أمريكا مستوطنين، أو في ألمانيا أو في بريطانيا مستوطنون في محل مجتمعين فيه يصلون الصلوات الخمس يجب يصلي الجمعة. ما صحت منه تبعا ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. لا تجب الجمعة على العبد ولا على المرأة ولا على الصبي ولا على المشاهد، لكن من حضرها منهم فإنها تجزي. كالمرأة مثلا تصلي مع الناس الجمعة تجزي عن البركات. وكذلك لا يصح أن يؤم فيها كالعبد يقوم يخطب، فعلى المذهب لا، أو يصلي بالناس لا، لأنها لا تلزم بنفسه. كذلك أيضا الصبي أو المشاغر عندهم، كما لو ذهبت المشاغر من مضيت في بلدك وصلي من جزاك الله خير، أو تروح تريد أن تذكر عندهم تعظهم وترشدهم، فأرى حاول تصلي بمخطب، فعلى المذهب لا يصح لأنك غير مستوطن. نعم والصواب في مثل عفو الله. هذا المذهب عاجل يأتي بيان في أثناء البحث في الدرس الإعلام مسألة الشروط. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه، ولا أفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى الظهر ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض، غير بالكسر شيء، ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف إن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. ومن سقطت عنه لعذر غير سبق أن قلنا أنه إذا وقعت عجب نكرة في تكون تابعة له. لا، ومن سقطت عنه لعذر غير مثلا تغيير هذه متوغلة لباب من المحاسب، لكن إنسان من دوى قبلها نكرة في تكون تابعة لها، وإن كان الذي قبلها للمسوي أداة السنة، وإن كان معرفة في ترسل، فتقول مثلا جاء القوم غير زيد، جاء القوم غير، ما تقول القوم غير زيد. أما إذا كان جوها نكرة في تكون تابعة لما قبلها، جاء رجل غير الذي تعرف، جاء رجل غير الذي جاء رجل غير الذي تعرف، جاء رجل غير الرجل نكرة. كذلك هنا ومن سقطت عنه لعذر غير الشرر، الشرر عذر لكنها سنة، ومن سقطت عنه الجمعة لعذر كمرض ونحوه وحررها فإنها تسقط منه وتنعقد به، لأنه إنما سوم في الحضور أنا ولأجل مشقة الشيء وفرزها. فما يكون من إنسان مريض يكون عايز يكون في مشقة، لا يكلمه الله نفسه إلا وسعها، هذا ما يشق عليه ولا يسلم بإكراه، لكن تجشم المشقة لأن ذكر حر مكلف مستوطن، إنما سقط عن الحضور بناء على ما حصل من المرض وذلك لمشقة الشيء، فما دام أنه تجشم الشيء راح فصلاته صحيحة وتنعقد له، بل لو صلى به إماما وخطر ذلك كله، وهذا بخلاف المسابق. إذا كان سقط عنه من أجل الشرف فهذا تلزمه بغيره، يعني لن يصح أن يؤم بها ولا يكون مكملا للأربعين عندها، لأنها لا تلزمه من الشيخ وإنما لزمته بغيره. نعم. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه، أن تصح ظهره. ومن صلى الظهر وهو ممن تجب عليه الجمعة ما بقاء وقتها أو شك على بقاء وقتها لن تصح ظهره، بل عليه أن يريد. فمعنى لو أن شخصا مثلا أو أناس ما حضروا يوسف نفرهم صلح زرعا أو تسالوا صلوا الجوع والجمعة بعد صلاة وكفر نقول صلاتكم غير صحيحة، فلا تجزيهم عن الظهر ولا عن الجمعة، بل عليهم أن يريدوا لأنهم معمورون بالسعي، والسعي في إمكانهم. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهو مطالب بأن يذهب أن يصلي الجمعة، فصلاته ما تركه لا تصح ظهرا، وإنما تصح إذا لم يتمكن لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرض، وإن لم تظهر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة يلزمه أن يسعى، لأنه مخاطب بالشأن إلى لا تشعر بذلك الله. أما إذا غلط على ظنه أو شك في أمل يدركها فهذا ينفع الله سبحانه. كأن يكون مثلا أنت في رحلك أو في مشارك نقول لك صلي الجمعة لكن تأخرت وعندك شك في أنك صلى الرسول يقول لا لا تصلي الظهر حتى تتيقن أنه نظره من الصلاة لأنه خاطب للشيء إليها ولم تذهب وما زال الخطاب قائل بحقك إلا إذا صلى ولا تصلي الجمعة فحينئذ صلي الظهر ما نعم. إذا صار في البلد عدة جوامع هل إذا صلى أو يعني أي مسجد منها ولا حتى يسلم؟ لا يسلم كله لأنه مأمور بالصلاة. لكن سيأتي أن يحرم تعدد الجمعة إلا لحاجة فلا يجوز أن يقام في بلد أكثر من جمعة واحدة إلا إذا كان هناك حاجة وأن يتأذيك المسجد أو يخشى من وقوع فتنة أهل الجامع قبيلتين متعادتين فإن شاء الله يقرر القرآن حتى لا يستطيع تلبية الأمة الله يحرم. وتصح الدور ممن لا تجب عليه الجمعة كمريض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. وتصح صلاة الظهر للعاجز عن حضور الجمعة ولو لم يصلي الإمام بالجمعة كأن يكون إنسان مريض في بيته وأنا لا أستطيع المسجد ورسل الله هل لابد أن تنتظر حتى يصلي الإمام؟ قل لا صلي لأنك غير مخاطب بالسعي إليها نظرا لعذرك. لكن لو صلى في أول زور فليس على الجمهور لو صلى بعدما هو من الصلاة بل وهو مثلا في الأندلس ولا يستطيع بالكلية بعدما صلى الله زاد والإمام لا صلى هل يزور؟ يقول لا إلا الصبي إذا بلغ والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة. إلا الصبي إذا بلغ مما تقدم في أول كتاب الصلاة تقدم في كتاب الصلاة أن الصبي لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في أثناء الوقت يلزمه الأول لأن صلاة الأولى نفي وقد وجبت عليه في بلوغه والوقت باقي والأفضل تأخير الظهر حتى يركن المعروف هذا هو الأفضل فيكون مريض أن يصح يصلي وقبل الإمام ما دام أنه معروف على حدود في مشقة الشعر لكن الأفضل ألا يصلي إلا بعد صلاة الإمام. نعم. وحضور عالم اختلف في وجوبها عليه كعبد بأذن أفضل. كذلك وحضور عالم اختلف في وجوبها عليه كعبد بإذن سيده أفضل يعني تقدم أن العبد لا تجب عليه الجمعة على مدى واختار أبو بكر عبد العزيز والرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة عليه فلا تجب عليه الصلاة فهو مأمور بالسعي إليها وداخل في عموم قوله تعالى وأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا داخل بشكل قول اسعوا إلى ذكر الله لا بد فلا تجب ربك إلا بدليل قال الدليل أن الجمعة واجبة إلا على أصحاب صلوات وإلا الحديث الحاصل من الأفضل للعبد أن يصلي الجمعة بوجوبها عليه في قول قاعدة من أهل العلم. وندب تصدق بدينار أو نصفه تاركها بلا عذر. وندب تصدق بالدينار أو نصف دينار لتركها بلا عذر. فالإنسان لو ترك الجمعة بلا عذر عليه أن يتوب ويستغفر ويندب أنه يتصدق بدينار أو نصف. وهذا نوع عند الصحابة رضي الله عنهم وعند الصحابة أنهم كانوا يتصدقون أنهم يأمرون المتخلف عنها بلا عذر بالصدقة. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف وتر رقته وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. ولا يجوز لمن أراد السفر يوم الجمعة أن يسافر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة، بل عليه أن يصلي ثم يسافر إلى زالة الشمس إلا أن يخاف وتر رقته ومعروف، ويكره أن يسافر يوم الجمعة قبل الزواج كراهيه إلا أن كان يمر بينه يصلي فيها بطريقة كراهة تنتهي. فالحاصل أن المسألة مكروه ومحرمه. إن أردت السفر قبل الزواج يوم الجمعة جاز لك إلا أنه مكروه، وإن كنت تؤديها بطريقك وإن كان شرط بعد الزوال فهذا لا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: بطل. يشترط لصحتها اي صحه الجمعه 4 شروط ليس منها علم الامام، لان عليا صلى بالناس وعثمان محجورا فلم ينكره احد فلكم أن تصلوا بدون أن تستأذنوا الإمام. بدليل أن علي رضي الله عنه صلى بالناس في المدينة وعثمان محصور في الدار. لما حصره المسلمين كانوا معروف في كتب التاريخ، وكان معهم محمد بن أبي بكر، ولكن صلى علي بالناس بدون أن يستأذن الإمام ولن ينكره منهم منكر، فدل على أن لا داعي إلى إذن الإمام. أو مثلا الإمام هو الذي يصلي هنا فلم يصلي أو منع أو حصل عليه أي شيء فإنها تقام بدون إذن، وقيل لا بد فيها من إذن الإمام بما في ذلك من الاشتياك عليه وخشية أن تقام الجماعة في محل لا تصح الإقامة فيه، فهو الذي ينظر فيما يجوز وما لا يجوز وينظر في مصائب المسلمين. وفي صلاة علي رضي الله عنه بالناس بدون الرجوع إلى إذنه ومتعدد استئذانه حينئذ لأنه محصور وولايته أصبحت قاصرة، وإن كان الولاية العامة لكنها قاصرة، ولأنه سبق أن أذن لهم بالصلاة فيها ولم يكن إذن ابتداء فلا تنزل ابتداء حتى يستأذن، بل هذه إذن عام منذ زمن رسول الله وهم يصلون في هذا المسجد فلا رجوع إلى إذنهما بحق بالنسبة إلى عثمان. أما غيره فلا بد له رجوع رغم المذهب، والذي عليه يتجرون الناس متى تمت الشروط فلا داعي إلى إذن الإمام، سنصلي ولو لم يأذن من جنس الاستسقاء. فلكن فلكل أهل بلدة عندما يزور السبب لإقامة الاستسقاء وهو حرف المطر وجذب الأرض يجوز لهم أن يصلوا الاستسقاء ولو بلا إذن الإمام كما كان عليه العمل سابقا. كان العمل بهذا سابقا كل أهل بلدة متى شاءوا أقاموا الصلاة الاستسقاء بدون الرجوع إلى الجماعة، أما لما طولت المواصلات أصبحوا يستأذنون الصلاة الذين لكنها ليس بشرعنا. أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، ولا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماع قاله في المبدع. وأول أول وقت صلاة العيد بقول عبد الله بن سيدان، يقول عبد الله بن سيدان سعدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبتي وصلاتي قبل نصف النهار، ثم سعدت على عمر فكانت خطبتي وصلاتي إلى أن أكون قد انتصف النهار، ثم شهدت على عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أكون جعل النار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدار قطني وأحمد واحتج به قال وكذلك رمي عليه مسعود وجابر وسعيد ومعاوية. وكاد ومعاوية أنهم سنوا قبل الزوال ولم يمكن أحدها الوقت، هذا أول شروط صحة الجمعة، فلا يصح أن يصليها قبل دخول وقتها كما لا يجوز أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها إجماعا. والمصنف هنا عبر أحدها الوقت، المصنف هنا وغير من الآن فإن الله يقولون أحدها الوقت ولم يقولوا أحدها دخول الوقت، مثل ما تقدم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فهم يقولوا دخول الوقت. أما هنا ما قالوا دخول الوقت، يقول أحدها الوقت. لماذا؟ ربما قال أحدها دخول الوقت لينبه الله أعلم أن دخول الوقت ليس بالله، إنما الشرط الوقت، بحيث لو خرج الوقت لا تصليها الجمعة بخلاف الصلوات الأخرى، فلو خرج الوقت صليت الظهر قضاء أو العصر قضاء المغرب على أربع أذرع قضاء العشاء كذلك، أما هنا لو خرج الوقت صليتها ما صليتها من جنس النقضية، ولهذا قالوا أحدها الوقت، فلو خرج الوقت لا تصلي جمعة بل تصليها أخرى. وأول الوقت كصلاته يعني من حين ترتفع الشمس في درس إلى آخر وقت صلاة الظهر، هذا وقت جمعة النقص. فإذا طلعت الشمس سنة جمعة وارتفعت في درس دخل الصلاة، فلو صلوها الآن على المذهب بعد طلوع الشمس بمقدار نصف ساعة صلوا بجمعة نظرا إلى أن دخولها يدخل بعد الطلوع بعد الشمس وبعد ارتفاعها بالحديث، مستدلين بحديث عبد الله بن سيدة قال صليت مع أبي بكر رضي الله عنه الجمعة فكانت صلاته وخطبته قبل منتصف النهار، أو المنتصف يكون بالزوال، وما كان قبل فهو يبتدي من الشمس لأن النهار لم يدخل من الشمس من طلوع الشمس. قال وصليت مع عمر فكانت خطبته وصلاته منتصف النهار، قال وصليت مع عثمان فكانت صلاته وخطبته كان أقول جعل النهار. قالوا على يد على أن أبا بكر كان يصلي قبل الزوال، وهذا أفضل في النهار عبد الله بن سيدان، والنهار يبتدي من طلوع الشمس، وطلوع الشمس لا يجوز الصلاة به لأن الرسول كما بلا حاجة أخرى، فإذا طلع في درهم وزال الظلمين دخل وقت الجمعة كصلاة به. وقول الجمهور لا، لم يعهد أن الرسول صلاها قبل الزوال، إنما نعم جاءت آثار تدل على ذلك، لكن الأحاديث الصحيحة الصريحة التي البخاري ومسلم بينها كلها تدل على أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال، وكانوا إذا فرغوا من صلاة الجمعة كما في حديث سلمة كنا يومئذ نتتبع البيت، والبيت لا يكون إلا بعد الزوال. قالوا هذا يدل على أن تكون بعد الزوال، وهذا القول هو أسعد في الدليل كما عليه الأمر، فينظر إلى آخر وقت صلاة الظهر، هذا هو وقت صلاة الظهر، والأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف، لأن الصلاة تصح في اتفاق المسلمين، فلو صلاها قبل الزوال صحت عند الحنابلة ولم تصح عند الأئمة الثلاثة، فالأولى أن الإمام يغالي الزوال مهما كانت الحالة، ولا بد أن الخطبة والصلاة تقع جميع عقب الزوال لا قبل الزوال، كما كان عادته صلى الله عليه وسلم في دارته. فإن خرج الجمعه يعني بحيث لو خطب الامام في وقت وكبر تكبيره الاحرام في وقت اتى صلاه الجمعه ولا قول كثيرين من الحنابله والقول الاخر لا يدرك الا بركعه ان ادرك ركعه قبل خروج وقتها اتمها جمعه وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرها حتى ولو ادرك الركوب ولو ادرك تكبيره الاحرام حتى لم يجتمع الرسول الا 12 رجلا فصلى به وعجل الله عليه. وإذا رأوا تجارة أو نحو انفضوا إليها وتركوك قائما ثم عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الراجحين. فصلى بهم وهم لم يبلغوا هذا الأجل أي أربعين. وضرب الإمام أبو حنيفة إلى أن العدد أربعة فقط، وفيه سبعة، وفيه ثلاثة، وفيه ما يحصل بهم التقري يعني يسكنون القرية كما هو قول مالك، وفيه اثنين كما هو ابن جرير. الحاصل أن المعتبر والمعتمد أن لا يشترط لإقامة الجمعة عدد معين بحيث لو نقصوا عن الأربعين لا يقيمون الجمعة، بل يصلون الجمعة ما دام أنهم مستوطنين لا يطعنون عن بلادهم شتاء ولا صيفا، حتى ولو كانوا 30 أو 20 أو 10 إذا كانوا مستوطنين لا يصلون الجمعة. هذا هو المستابع كما هو أول قول العلماء. الشرط الثالث أن يكون بقرية مستوطنين بها مبنية لما جرت به العادة، فلا تسمى من مكانين متقاربين، ولا تصح من على الخيام وبنود الشارع ونحوه. الشرط الثاني الثالث لإقامة الجمعة أن يكونوا مستوطنين، تقدم أحد الوصف. الثاني عمره 40 فقد عرفت أعماله. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، لو كانوا يطعنون شفاء ويتتبعون المرائي لمواشيهم هؤلاء لا يصلون الجمعة لأنهم غير مستوطنين. والاستيطان يكونون بقرية مبنية، إما أنها مبنية بالطين أو بالحصى بالحجر أو بالقصب أو بالشاش نقوص. إذا كانت العادة جارية عند هؤلاء أنهم يسكنون في مثل هذه الأسواق وهذه مساكنهم العادية طيلة أوقاتهم، فيعتبر أنهم مستوطنين. أما أصحاب الخيام الذين لا يقفون في مكان المصالحة، بل هذه مفركة عن الأخرى، فالمصالحة ولا تصحي عن القيام وجود الشعر ونحوه لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا وكانت قبائل العرب حوله عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بها ولا تلزم عن القيام وجود الشعر لأنهم غير مشتغلين بل يضعنون وبعض الشيطانين لأنهم يقيمون الجمعة إذا كانوا مستقرين ومستوطنين بها وعليها وطنوبتنا وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها وتصح بقرية الجمعة بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها المعنى منشأت من قرية مرح فرقا بينما من جاء ليشكر وفرقا بينما وبها إلا أنها خربت وعزموا على إعادتها فنظرا عن صانع طاعته بجمل صادق بشرط أو شيء ودان شيء ما لا علم ولا عذر مثلا لو قريب إن الآن ما عندنا مستحيل أرسل الجمعة نقول أنتم عاجلين بالجوز ولا لأن قريتكم خربت وأنتم عاجلون على إصلاحها بخلاف إذا رحلوا عنها تركوها خراب ثم عادوا إليها يريدون بنا هذا لا يريدون الجمعة حتى يستوفون ولا يسمى مستوفين حتى يبنوا وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بيارة أخرجه أبو داود والدار قطني قال البيهقي وحسن الإسناد صحيح قال الخطابي حرة بني بيارة على ميل من المدينة وتصح إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء يعني لو خرجنا الآن نصلي الجمعة عن المسجد لكن طلعنا برا بعد شرب شوي إلى نفس الصحراء لأنها تابع المدينة قد تقول أنت مثلا لا أنت تصلون خارج لأنكم مستوطنين فإذا اشترطنا أن المصلين لا بد أن يكونوا مستوطنين فالموضع الذي يصلون فيه لا بد أن يكون داخل البلد لأن ما دام قريب من البلد فهو تابع للبلد وحكم حكم البلد أما لأن أسعد بن زرارة جمع للمسلمين بحرة بني بيارة وهي خارج المسجد بل قال خطابي تبعد عن المدينة بنحو ميل وهي خارج المدينة فدل على أن لو صلينا الجمعة خارج البلد إلا أنها قريبة من البلد وينسب إليها ويقرب إلى فلا حرج في ذلك وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز للإمام أن يؤمه ولزمه استخلاف أحده وإذا رأى الإمام العدد وحده لم يجد الأيام لأنه يعتقد بطلان الصلاة فنزل الآن من أجل اجتهاد من عندك ترجع عندك أن الجمعة لا تقام إلا إذا بلغوا 40 أنت الإمام ما أنت مثل الصلاة أنا أرى فلا يجوز أن لأنك تعتقد بفلان في الجمعة بنقصان العدد المشترك أو تستحق عدم من يصلح لإقامة الجمعة والخطبة وبالعكس لا تلزم واحدا منهم